ذفاف الغنم. وفي رواية: فإن جاء صاحبها فعرف ذفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك. رواه مسلم، وهو دليل على دخوله في ملكه وإن لم يقصده، وإن لم يقصد التملك، يعني دليل على دخوله في ملكه بعد سعره. وعن أبي بن كعب في حديثه، في حديث اللقطة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرفها، فإذا جاء أحد يخبرك بعدتها، إذا كان ذات عدد، ووعائها ووكائها يعني رباطها، فأعطها إياه وإلا فاستمتع بها. عند الحديث الأول يقول فاستمتعها، الثانية فاستمتع بها، وفي الرواية الأخرى يعني فإن جاء صاحبها فعرف قال فأعطها وإلا فهي لك، استمتعها، استمتع بها فهي لك واستمتع بها، يعني إذا عرفت بها ولم يأتي من يسأل عنها فهي ملك تدخل في ملكك، ملك مشروط، ملك معلق أو مراعى فيه حتى الغير. ما حكم الإشهاد؟ حديث عياض بن حمار اللي في غفل يشهد عليه، هل يجب أن يشهد إذا وجد لقطة؟ هل يجب عليه أن يشهد أنه وجد لقطة أو لا؟ الحديث فيه غفل يشهد أو ليعرف، ليحفظ بكاءها وعفاظها، فهل يجب الإشهاد أو أنه مخير بين هذا وهذا؟ يقول قوله فليشهد: ظاهر الأمر يدل على وجوب الإشهاد، وهو أحد قولي الشافعي، وبه قال أبو حنيفة والقول الثاني من أقوال يعني للشافعي، وبه قال الإمام مالك، قال الإمام أحمد وغيرهما، والأكثر أنه يستحق الإشهاد ولا يجب، يستحق الإشهاد من باب الاختيار ولا يجب الإشهاد. الواجب أن يعرف صفتها يعرف بها، طبعا يعرف بها سرقه كيفية التعريف. أولا كيفية الإشهاد، الذين يقولون يجب الإشهاد أو يستحق الإشهاد، كيف يشهد على ماذا؟ عليها تفصيلا أو على أنه وجد لقطة؟ قال يعني اختلف في كيفية الإشهاد، قال بعضهم يشهد أنه وجد لقطة فقط، وجدت لقطة في المكان الفلاني فقط، يكفي هذا ويشهد ما غير الشهادة كل من الاثنين فأكثر، ولا يعلم بالعفاف ولا غيره لئلا يتوصل بذلك، يتوصل بذلك الكاذب إلى آخره. والقول الثاني يشهد على صفاتها كلها حتى إذا مات لم يتصرف فيها الوارث، ها؟ حتى إذا مات لم يتصرف فيها الوارث. والأحوط في حفظها أنها، هذا لم أره الآن ذكره الشيخ، قال أشار بعض الشيخ إلى التوسط بين وجهين فقال: لا يستوجب الصفات ولكن يذكر بعضها، يشهد ويقول وجدت لقطة ويذكر بعض الصفات، ها؟ ولكن يبقي بعض الصفات لا يعلم بها، أي ليس تضليلا ولكن من باب أن يعني الذي يأتي ويدعيها إن كان صادقا فسيذكر جميع صفاته، وإن كان مدعيا فسيذكر ما عرف من الصفات، أي نعم، فلا يستطيع أن يتوصل إلى أخذها بمجرد الدعوة. وأما القول الثاني الذي يقول أنه لا يجب الإشهاد وإنما يستحب، هو حقيقة يستحب من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها في حديث زيد بن خالد، ولو كان واجبا لبينا حديث زيد بن خالد الذي صحيح، نعم. والعفاس والوكاء قد بينا معناهما. ثم بعد ذلك قوله في الحديث فلا يكتب، في حديث عياض، يعني لا يجوز كتم اللقطة إذا جاء لها صاحبها، هذا فيه تحريض وحد ونهي على أن طبعا النفس أمارة بالسوء، والنفس ميالة إلى حب المال، وأيضا مغرية، المال مغر، فما يستطيع أن يدفع نفسه عن حق الغير، خاصة إذا وجد فرصة وكان بين يديه، إلا بوازع من دين وتقوى. ومن هنا حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يعني يكتم اللقطة إذا جاء صاحبها، قال يعرفها يعني حفاظها ويكأها ولا يكتم، فإذا جاء صاحبها لا يكتم أنه ما عنده شيء، لا يقول عندي لقطة كذا، لكن ما هي صفاتها؟ إذا وصفها بصفاتها المعلومة خلص، أصبح تبين عنده تيقن أن هذا الذي عنده ليس ضالة، ليس مفقودا، أصبح له شخص قائم معروف، فكأنه أخذه من بين يديه، هذا لا يكتم. الشاذ الشاذ الشاذ الشاذ كان فوق المحقرات أو المحقرات فالتعريف به سنة. نعم الشاته وغيره. نعم النفقاء إلى السماء الأمان النفقاء أحكامها تفصيلا ذكر الفقهاء أحكام تفصيلا يعني طبعا هو سيبقيها. الشاته ونحوها تحتاج إلى حفظ ورعاية وإلى علف وإلى كذا إلى آخره. هذا يعرفها ويقوم بما يحفظها على صاحبه، يعود بذلك على مالكه. إذا جاء وعرفه وكذا بقيت عنده سنة أو سنة ونصف أو سنتين أو أكثر. وقالوا قاعدة سألني أحدهم يعني نماؤها لمن ومؤونتها على من. مؤونة حفظها ورعايتها وأكلها وحلفها إذا كانت دابة ونحو ذلك يعلفها ويحفظها على، وإن كانت تحتاج إلى مثلا حراسة أو نحو ذلك على صاحبها. إذا جاء صاحبها وعرفها التعريف التام أصبحت عنده يحسب عليه، وهذه أمانته يعني أنه أنفق عليها حراسة أو إنفاق أو كذا كذا فيأخذه منه. وأما النمى فالنمى بعد النمى خلال بعد السنة، النمى قبل السنة لا لصاحبه، لكن نماؤها قبل بعد السنة لمن لواجدها. النمى لواجد ليش؟ أنها ما أصبحت ملكا له إلا بعد السنة دخلت منه، فنماؤها بعد سنة لصاحب لواجدها. وتكلفة حمايتها وعلفها إذا كانت دابة ونحو ذلك يعود به، يجب عليها أن يفعله ولكن يعود به على مالكها الذي يعني جاء يطلبها. طيب. طيب. طيب. نعم. وفاة الماشية. لا لا نعم نعم. وجد مثلا شيء نفيسة، هل عليه هل له أن يتركها مثلا تعريفا لسنة شعب ويترك مثلا فلوس أو أي شيء، هل له أن يتركها أم لا؟ يتركها كيف يعني؟ لا يحفظها. له اي له ان يتركها. لا انا قلت ما سمعته في اول يعني هو من حيث الالتقاط قال بعض اهل العلم الالتقاط يعني الاخذ جائز يجوز، فاذا اخذت ترتبت عليك مسؤوليه الحفظ وكذا والتعريف الى اخره، وترتب لك حق وهو ان اذا حفظت وعرفت ولم ياتي اصبحت ملكا لك ملكا لك. لكن من حيث الاصل اساسا وجدها اما ان ياخذها قال بعض هذا يجوز له، إذا تركها لا يجب عليه ولا يأخذ. وبعضهم قال يستحب له إذا وجدها ولا يعلم أن أحدا أمينا سيأخذها أو كذا يستحب له أن يأخذها. وإن خشي عليها التلف وجدها مثلا بجوار قوم أو بطريق قوم من السراق أو من الذين يأخذون أموال الناس كذا يجب عليها أن يأخذها. يجب ليش؟ لأنه يختلف الحال باختلاف حال اللقطة وباختلاف ما يتوقعه. ولهذا الأفضل في يعني هل وكذلك باختلاف الملتقط نفسه، إذا كان يجد من نفسه أنه يحفظها ويرعاها ويؤدي الحق فيها فالأولى به أن يأخذها. وإن وجد من نفسه تقصير أو يخشى من نفسه نفسه أنه والله إذا وجدها ربما أنه تكاسل لتعريفها فيحفظها لا يدعها يبعد عن هذا. التعريف يبدأ من يوم يأخذها أخذها وهل له أن يؤخذها هو لا يعرف لا بأس يعرف إما بنفسه أو يوكل من يعرف. إيه نعم يعرف بنفسه أو يوكل يعمل يعني يطلب من أحد أن يعرف بها. والتعريف سنشير إليه لأن نذكره الآن. التعريف هو أن يعلن في مجامع الناس وفي الأسواق وعلى أبواب المساجد وليس في المساجد يعني على يعني في ساحات المساجد بعد خروج الناس من المسجد يعني تجمعات الناس وفي المكان الذي وجد وحوله وأيضا ما بعد عنه. نعم نترك الأسئلة قليل حتى ننتهي منها ثم نعم. يقول قوله فلا يكتم يعني لا يجوز كتم اللقطة إذا جاء لها صاحبها وذكر من أوصافها ما يغلب الظن بصدقه. هنا قوله فيه من يشاء في الحديث سدل به من قال إن المسكت يملك اللقطة بعد أن يعرفها بها حولك وهو قول أبي حنيفة لكن بشرط أن يكون فقيرا. أبو حنيفة يقول يملكها بشرط أن يكون فقيرا، وغيرهم من الجمهور الفقهاء يقولون يملكها بعد التعريف سنة إذا لم يأتي صاحبها يملكها سواء كان فقيرا أو غني. أبو حنيفة يشترط أن يكون فقيرا ولتملكها بعد السنة. وغيره من الجمهور يقولوا يجوز أن يصرفها بنفسه بعد التعليم سواء كان غنيا أو فقيرا، لأنها لا تزال ملك له معلق بوجود صاحبها وإن طال الزمان. قال لإطلاق الأدلة الشاملة للغني والفقير. نعم، وفيه دلالة فاستمتع بها فاستمتقها فهي لك إلى آخره. وأجاب عن دعوى أن الإضافة تدل على الصرف إلى الفقير، هذا فيه كلام تفصيلي، يعني الصرف إلى الفقير لا بأنفقها واستنفقها، يعني لا يلزم منه أن يكون المطلوب أو المأمور بالاستنفاق فقيرا، تكون فقيرة أو غنية. وقوله عرف عفاصها، اعرف عفاصها ووكاءها إلى آخره. وفي بعض الأحاديث قال اعرف عفاصها ووكاءها، في بعضها قال فإن جاء صاحبها فاعرف عفاصها وكاءها، في حديث زيد بن خالد قال، وقال في الأول قال اعرف عفاصها وكاءها، ثم قال في حديث فإن جاء صاحبها فعرف أو فعرف عفاصها وعددها وكاءها إلى آخره، في حديث عياض أو ليحفظ عفاصها وكاءها، جاء فيه التعريف بالعفاص عند اللغة عند الاتفاق وعندما يأتي صاحبها. فلماذا؟ قال اختلفت الروايات، ففي بعضها معرفة العفاص والوكاء قبل التعريف قبل أن يعرف بها، يعني يعرفها هو بنفسه يضبط صفاتها ثم يعرف بها لأنه وجد لقطة وهو عارف ما يعني إصوات هذه اللقطة، كما في الرواية المذكورة في الباب. وفي بعضها التعريف مقدم على معرفة ذلك، يعني يعرف بها فإذا جاء صاحبها فليعرف هو كذا، يعني كما في رواية البخاري بلفظ عرفها سنة ثم أعرف عفاصها ووكاءها. يقول الإمام النووي يجمع بين الروايتين بأن يكون مأمورا بالمعرفة في حالته فيعرف العلامات وقت الاتفاق حتى يعلم صدق أو وصفها إذا وصفها، ثم يعرفها مرة أخرى بعد تعريفها سنة إذا أراد أن يتملكها، يعني المقصود يتأكد من هذه الصفات، لأنه إذا مضت السنة ولم يأتي أحد فيبدأ بفتحها وفكها والوعاء الذي فيه ربما لا يحتاج إليه فيذهب، يعني تذهب معالمها، فيقول قبل أن تذهب معالمها يعرفها يتأكد من معادن صفاتها حتى إذا جاء صاحبها، طبعا لم تكن عاد موجودة في مكانها أو في صفتها التي وجدها عليها بل ذهب تصرف فيها، يكون حافظا لصفاتها التي وجدها عليه. نعم، قالوا ثم يكون ثم في الروايتين بمعنى الواو، يعني وهي بمعنى واحد. نعم، قولهم الحديث ثم عرفها سنة الظاهر أن تكون متوالية، السنة هل تكون يعني التعريف متوالي فيها أو متفرق؟ قال تعرفها سنة الظاهر أن تكون متوالية، ولكن على وجه لا يكون على وجه الاستيعاب للسنة كلها، يعني أنه في كل يوم لا بد أن يعرف. قال بعض العلم يعني يفصل هنا فصل، يقول لا يكون على جهة الاستيعاب، فلا يلزم التعريف بالليل ولا استيعاب الأيام بل على المعتاد، فيعرف في الابتداء كل يوم مرتين في طرفينها، مرة في الليل ومرة في النهار، يعني في الابتداء كل يوم مرتين في طرفينها، ثم في كل يوم مرة، ثم في كل أسبوع مرة، ثم في كل شهر مرة، ولا يشترط أن يعرفها بنفسه بل يجوز أن يعني يوكل غيره. ثم التعريف يكون في مكان وجودها وفي غيره، طبعا لا يترك مكان وجودها، الأولى يبدأ بمكان وجودها، لأنه غالبا ظن أن صاحب الضالة يأتي إلى المكان الذي يعني ارتاده ومشى فيه وكذا، يحتمل أنه فقد ضالته فيه. وأيضا يعرف في المجامع الأخرى، يعني وجدها في السوق فيعرف ذلك السوق ولا بأس، بل ينبغي أيضا أن يعرفها بالإضافة إلى ذلك السوق في سوق آخر قريب منها أو في باب المسجد أو محيط يجتمع أهل البلدة أو أهل المدينة أو أهل الحي. نعم، ويعرفها في مكان وجودها وفي غيره، كذا قال العلماء. وظاهره أيضا وجوب التعريف عندما قال عرفها سنة ثم عرفها سنة، لأن الأمر يقتضي الوجوب، ولا سيما وقد سمى صلى الله عليه وسلم من لم يعرفها ضالا. نعم، ثم مفهوم عرفها سنة منطوقه أنه يجب عليها أن يعرفها خلال السنة على الوجه الذي ذكرناه، يعني في الأول يكرر في اليوم مرتين، ثم في كل يوم مرة، في كل أسبوع مرة، في كل شهر مرة، يعني خلال السنة يكون يعرفها. لا، لكن بعد السنة ظاهر أنه عرفها سنة أنه طيب وبعد السنة لا، يعني لا يجب التعليم بعد السنة خلص. يكفي السنة أربعة فصول يعني مختلفة في وتجتمع عادة السنة تكون فيها المواسم الأعياد ومواسم الجمعة ومواسم اجتماعات الناس وأسواق الناس، لا تخرج السنة إلا وقد اجتمع كل يعني وجد كل ما يمكن أن يتجمعوا فيه. ففي هذه السنة يعني غالب الظن من أن يكون لهذه الضالة أحد سيجدها أو سيظهر في خلال هذه السنة. ما بعد السنة يكون تكرار، يكون تكرار للمجامع للكذا إلى آخره إلى حاجة إليه. فمفهوم الحديث أنه بعد سنة لا يجب التعليم واكتفى بسنة. وبه قال الجمهور وبعضهم قال يعني روى فيه إجماع. نعم قوله فإن لم تعرف بها فاستبقها، هذا من حيث التملك والتمليك لها. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث سماها وديعة، قال ولتكن وديعة لك، مع قوله فاستنفقها ولتكن وديعة لك، هذا تأكيد على أن استنفاقها أو استهلاكها أو الاستمتاع بها أو أكلها أو قوله فهي لك، كل هذه التي تفيد التمليك تمليك مشروع، تمليك أن تفيد أنها تمليك مشروط بما إذا جاء صاحبها ولو بعد حين. نعم فهي تعود له. فقوله المراد بكونها وديعة أنه يجب ردها، فتجوز بذكر الوديعة عن وجوب ردها لصاحبها. ويستفاد من تسميتها وديعة أنها لو تلفت، قلت سألت عن نفقتها أو عن نعم، أنها لو تلفت لم يكن عليه ضمانها. يبقى في مسألة الضمان، هي الآن أصبحت في يدي خلال السنة أمانة وديعة ضامن لها، إذا فرط ضمنها، إذا جاء صاحبها وعرفها وقد هلكت، فإن كان حفظها كما تحفظ أرثالها فلا شيء عليه لأنها يد أمانة، وإن فرط فيها فيضمنها لصاحب، يضمنها لصاحب. وأما ضالة الإبل كما رأينا أنها عنها، قال فإن جاء أحد يخبرك إذا نعم إذا جاء صاحبها وعرف أوصافها أو أغلب أوصافها وغلب على الظن ظن المرتفق هذا أنه صاحبها أو لم يغلب على الظن ولكنه ذكر أوصافها، هل يجب على المرتفق أن يدفعها يعطيها لصاحبها هذا الذي عرفها بمجرد أنه عرفها، أو يلزم أن يأتي ببينة على أنها له؟ ظاهر الحديث التي معنا أنه يكتفى بالتعريف إن جاء صاحبها خير. وبعض الفقهاء قالوا يحتاج إلى بينة أنها له، يعني إيش يقول؟ أنا مثلا فقدت شنطة أو محفظة في المكان الفلاني لونها كذا وكذا وفيها مبلغ من النقود مثلا 1000 ريال أو كذا إلى يعني ذكرها له. بعض أهل العلم بل جمهور أهل العلم يقولون يكفي هذا، محفظة لونها كذا حجمها كذا فيها عدد من النقود كذا، هذه أوصاف دالة على صدقه، يقولون وظاهر الحديث أنه يكفي فيها التعريف ويعطي. وبعض أهل العلم يقولون لا، مع هذا يأتي بمن يشهد له بأن هذه المحفظة كانت له، بأن هذه المحفظة بأن هذه الأوصاف كذا كانت له، بناء على أنه مدعي ولا تثبت دعوى إلا ببينة. ولكن الأصح والأظهر أنه يكتفى بالتعريف، لأنه ما أولا يصعب إيجاد بينة على هذا بالذات، يعني أنت لك مال عندك كذا وداخل، من أين لك؟ الآن كل واحد منا في جيبه محفظة ربما أو في جيبه شيء سقط منه هذا الشيء، من يعلم؟ خاصة الناس عنده لا يعلمون هذا الشيء الذي في جيبه الآن، يعني أو فهذا فيه صعوبة إقامة بينة على ذلك. ثم شيء ثاني، البينة المقصود بها غلبة الظن على حقيقة الشيء وبوجوده بذكره للأوصاف تدل على صدقه في أن ذلك الشيء كان له، هذا أمر. الأمر الثاني بما يتعلق بأحكام اللقطة لا بد أن نتذكر يعني ننوه به ونذكره. لقطة الحرم، لقطة حرم مكة، ما حكمها؟ هل حكمها كسائر الأماكن أو أن لها حكم حكما آخر؟ جمهور أهل العلم يقولون إن لها مع حكم آخر، وهو ما ورد فيها حديث عبد الرحمن بن عثمان قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج، وورد رواه أحمد مسلم كسبق في بلدة مكة لا تحل لقطتها إلا لمعرف، ما إن الله حرم مكة إلى آخره، فلا يضم حقها ولا يخلع حلاها ولا تحل لقطتها إلا لمعرف. طيب واللقطة الأخرى أيضا لا تحل إلا لمعرف في الأماكن الأخرى، فلماذا نص على لقطة مكة أنها لا تحل إلا لمعرف؟ قال لقطة مكة لا يجوز بحال أن يلتقطها الذين قالوا بجواز التقاطها. أولا كثير من العلم يقولون ليس له أن يلتقط، ليس لأحد أن يلتقط لقطة الحرام، بل يتركها لأنها يعني حسن ظن بالمسلمين والمؤمنين، هذه بلد حرام أمن الله فيه من يدخلها، فلقطتها تبقى حتى يأتي لها صاحب، فنهي عن التقاطها. وإن التقطها فلا يجوز له أن التقطها إلا بنية يعني تخصيص نفسه وبذل جهده الجهد الكبير الذي لا يعني لا يتوانى فيه ليعرفها، فلا يحل التقاطها إلا لمعرف، يعني لأنه ينصب نفسه معرفا لها حتى يجدها صاحبها. هذا أخطر في حالة كثير، يعني لا يستسهل أحد يقول يعني والله أنا عارف كده. لقطة مكة ليس لأحد أن يلتقطها ولا ينوي يعني عشر معشار مية في أنه أنها تكون ملكا له، يعني حتى لو بعد سنة فترة لا ينبغي أن يلتقط. إذا كان سيلتقطها لا يفعل ذلك إلا إذا شعر وحس من نفسه أن لديه القدرة على التعريف بها في أشد التعريف في كل مكان ممكن وفي كل زمان ممكن، يعني وهذا هو سبب قوله لا تحل لقطتها إلا لمعرف، تخصيصها بالتعريف، مع أن اللقطة الأخرى أيضا لا يجوز لمن يلتقطها أن يتملكها إلا بعد التعريف، لكن تخصيصها بذكر التعريف بها واشتراطه لها دليل على أنه ينصب نفسه ليعرف بها وإلا فليدعها. قالوا نعم نهى عن لقطة الحاج، هذا النهي تأوله الجمهور بأن المراد به النهي عن التغاض ذلك للملك، وأما للإنشاد بها فلا بأس، للإنشاد يعني للتعرف يأخذها ليعرف نعم أنه يدك، ويدل على ذلك من قوله في الحديث الآخر لا تحل لقطتها إلا لمعرف، وفي لفظ آخر لا تحل ساقطتها إلا لمنشد، وقوله إلا لمعرف قد استشكل تخصيص لفظ الحاج بمثل هذا، مع أن التعريف لا بد منه في كل لقطة من غير فرق بين لقطة الحاج وغيره. وأجيب عن هذا الإشكال بأن المعنى أن لقطة الحاج لا تحل إلا لمن يريد التعريف بها فقط من دون تملك، فأما من أراد أن يعرفها ثم يتملكها فلا، من أراد أن يعرفها يقول والله أنا وجدتها سأعرف بها والتعريف التام الشامل، ولكن عندما وجدت تملكها دخول هذه النية في يعني في قلبه يعرفها ممنوع، لا يجوز له أن يلتقطها ما دام في نية هذا، لا خليها يتركها لمن ينصب نفسه للتعريف بها تعريفا محضا حتى لا تضيع على صاحبها أو يدعها. نعم، وقد ذهب الجمهور إلى أن لقطة مكة لا تلتقط للتملك بل للتعريف خاصة، يقول الإمام الحافظ ابن حجر في الفتح وإنما اختصت بذلك عندهم يعني عند جمهور أهل العلم لإمكان إيصالها إلى أربابها، لأنها إذا كانت للمكي فظاهر وإذا كانت للآفاقي فلا يخلو أفق غالبا من وارد إليها، فإذا عرفها وواجدها في كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبها. هذا كلام الشيخ الإمام الحافظ ابن حجر، وقد يكون العلة أو الحكمة عكس ذلك، قد تكون الحكمة الشيخ ابن حجر يقول إنه يعني اختصت بأنه لا يجوز أن تلتقط إلا لمعرف، اختصت لغة الحرم بأن التعريف بها ووجود صاحبها أسهل من غيرها. لماذا؟ قال لأنها لو كانت لأهل مكة فأهل مكة كانوا يقصد أنها مكة محصورة والتجمع فيها يعني كذا، فيمكن أن يجدها أصحابها، وإن كانت للوافدين يعني لأحد واحدين، فالوفود تأتي من كل مكان وكل سنة أو في كل فصل يعني في سائر السنة من عمره. فلو فمن جاء من أي أفق من الآفاق من المشرق أو المغرب أو كذا ووجد، طبعا سيجد تعريف أن والله في ضالة وجدت في المكان الفلاني كذا، فسيعلم هذا فيعلم صاحبها من في بلده التي هو فيها فيعرف نفسه. هذا وجه كلام ابن حجر، لكن الظاهر ربما يكون العكس هو الأصح، وهو أن تجمع الناس في مكة وكثرة اجتماعهم في الحج ثم تفرقهم يجعل من الصعوبة بمكان أن يعرف صاحبها ليعرف هذه. ولهذا يعني شدد الشرع في عدم اتفاق اللغة. ليه؟ انظروا معي لحظة يعني نتأمل هذا في مكة، وطبعا هذا مع حسن ظن بالمؤمنين وينبغي أن يكون كذلك، إنسان في مكة في حرم الله في موسم الحج جمعاتنا، يعني الأصل والغالب أن أغلب الذين جاءوا بل ينبغي أن يكون الذين أتوا في الموسم أو في يعني هذا الزحام الذي نجده في كذا جاءوا بقصد طلب المغفرة، جاءوا بطلب يعني لعبادة للطاعة، إذا فهم أميل إلى يعني إعفاء الحقوق وعدم أخذ حقوق الناس. فلو يعني ضلت ضالة سقط متاع أو مال من أحد الناس في هذا البلد، المفترض الموجودون فيه كلهم كل مشغول بحال نفسه أنه لا ينظر إلى هذا، فستبقى إلى أن يأتي لها صاحب. لا، ثم فيه محذور أنه لو التقطها في هذا المكان مكان التجمع، الوقت وجود تجمع الناس هذا العدد الكثير في الحج ماذا خاصة وقته محدود لا يزيد عن يعني أسبوعين بالكثير أكذا إلى آخره، فلا قد لا يجد الفرصة الكافية للتعريف بها حتى يجد صاحبها. ربما يأتي وقت يعني نفرة أو نفرة صاحبها وسفره من مكة وهو لم يجد سبيل إليه فلا يستطيع أن يوصلها له. وعلى كل الأحوال سواء قيل بسهولة تعريفها ولهذا شدد في تعريفها وكثرة أنها تعرف، أو بصعوبة تعريفها يعني أو بصعوبة حصول صاحبها عليها، كلا الأمرين يؤدي إلى أنه الأولى لأن لقطة مكة لا تلتقط، ومن التقطها فالأولى به أن يشدد ويكبر من التعريف بها، لأنه إما أن احتمال وجود صاحبها كبير فلا يكثر حتى يجده، أو احتمال وجود صاحبها هو يعني صعب فيحتاج هذا إلى بذل جهد في تعريفها. تشديد في مسألة لقطة مكة لأنه أخذ أو حرم يعني لأنه تابع لحرمة الحرم، تابع لحرمة الحرم، والحرم ينبغي للمسلم فيه أن يحتاط بنفسه ويتحفظ من كل ما من كل شبهة يمكن أن ترد عليه. يقول أحد شراح الحديث هذا الحديث وقال أكثر المالكية وبعض الشافعية هي كغيرها من البلاد، وإنما تختص مكة بالمبالغة في التعريف لأن الحاج يرجع إلى بلده وقد لا يعود. لاحظ يعني اختصت مكة بمبالغة في التعريف لأن الحاج قد يرجع إلى بلده وقد لا يعود، محتاج الملتقط لها إلى المبالغة في التعريف. ثم ذكر تفصيلا آخر في هذه المسألة، وأخيرا ذكر حديثا آخر يتعلق بمسألة من الإبل ألحق به غيره، هو أثر يقول عن منذر بن جرير ابن عبد الله، منذر ابن جرير ابن عبد الله البجلي صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت، هذا منذر يقول كنت مع أبي جرير، منذر يقول كنت مع أبي وأبوه جرير بن عبد الله البجلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت مع أبي جرير بالبوازيج، البوازيج اختلف فيه هو اسم موضع، هل هو موضع في العراق أو موضع قرب المدينة أو موضع في بلاد ما وراء النهر مما فتحه جرير أو شارك جرير فتحه، وقالوا هو يعني ولعله هو هذا. قال هنا قال بالبوازيج في السواد، وهذا يؤكد يعني يكرر أو يبين أن المراد به مكان في العراق. السواد هو بلاد التي فتحت يعني كانت العراق وما حولها. قال فراحت البقر، راحت يعني أتت يعني مراحها من مرعاها، فراحت البقر فرأى جرير بقرة أنكرها ليست من بقرهم، فقال ما هذه البقرة؟ قالوا بقرة لحقت بالبقر، فأمر بها فطردت حتى توارت، أبعدها عن البقر. ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأوي الضالة إلا ضال، لا يأوي الضالة من الماشية إلا ضال، رواه احمد وابو داود وابن ماجه. ولمالك في الموطا عن هشام قال كنت كانت بوال الابل في زمن عمر بن الخطاب ابلا مؤبله, يعني ابل كبيره, بوال ابلا مؤبله كبيره, تتناتج لا يمسكها احد حتى اذا كان عثمان امر بمعرفتها ثم تباع, فاذا جاء صاحبها اعطي ثمنها, اعطي ثمنها. هذان الاثران فيها دليل على شيء. الشيء الاول ان ضاله البقر من ضاله ايش؟ الابل, لا يجوز. والاثر الثاني فيه انه يجوز لولي الامر ان يجمع من الضوال التي لا يجوز للافراد اخذها ان يجمعها وياخذها ويعني يبيعها ثم يعطيها او يعطي اثمانها لاصحابها اذا اتوها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.